في بسم الله الرحمن الرحيم في بن سعد انتهينا من الوفود ووصلنا إلى ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. أراد بن سعد أنه يبدأ في السيرة، فلما ذكر وفوده ذكر الآن صفة عليه الصلاة والسلام في خلقه وفي خلقه، وسيذكر متاعه وآلاته وطريقته عليه الصلاة والسلام. هذا أمر طيب، يعني هذه السيرة، السيرة ليست كلها مغازي، السيرة سيرة مع نسائه مع أصحابه في حياته في آلاته اللي عنده طريقته في الوضوء، هكذا السيرة. فأول شيء قال عن ابن عباس أنه سأل كعب الأحبار، رجل صالح كان من يهود اليمن وأسلم، كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ فقال نجده هكذا مكتوب في التوراة. شوف أن اليهود بهت، يعني موجود في التوراة أوضح شيء، نجده مكتوب في التوراة هكذا، محمد بن عبد الله، مولده بمكة، مهاجره إلى طابة المدينة، وأنه لابد يهاجر كما قال لي ورقة أو مخرجيهم، قال يا ليتني فيها جذع إذا أخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال ما أتى أحد بمثل ما أوتيت به إلا عودي، بما أتيت به إلا عودي، مهاجره إلى طابة ويكون ملكه بالشام، يعني أكثر ملك أمته في الشام، في أول الأمر كان في بني أمية وفي غيره، وفي آخر الأمر المهدي وما بينهما، يعني يكون الملك بالشام، في المهدي يكون في اسطاط المسلمين في الشام، يعني أكثر ملك بالشام. ليس عليه الصلاة والسلام بفحاش طاهر اللسان، ليس عنده فحش لا في لسانه ولا في تصرفاته ولا في لبسه، وهذا ترى ينبغي أن يكون اللي يحبه هذه الطريقة يقتدي به، ما يكون فحاش. الفحش هو أن تخرج عن الحد، إما عن العرف عن المروءة عن الدين، معنى فحش عند العرب يعني خرج عن الحد، فهو عليه الصلاة والسلام لا يخرج عن الحد، عن حد الدين والمروءة والحياء ونحو ذلك. المؤمن وخاصة طالب العلم ما يكون فحاش، ما يلبس مثلا شورت قصير، ما يلبس ثياب شفافة وتحتها تظهر عورته اللي هي من السرة إلى الركبة، ما يمشي في الشارع وهو ما يليق، ما يأتي الأشياء ما تليق به، يكون منظره ومظهره، ما يتكلم بكلام فحش، ما يكون في موطن فحش، هذا معنى ليس بفحاش. ولا صخاب في الأسواق عليه الصلاة والسلام، كان ممن قال الله فيهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، صوته ليس ضعيف بمعنى أنه يتضعف مثل نساك العجم، الواحد يالا تسمع صوته، ومثله من الساك الصحوة، لأنه من الساك عجم، الصحوة هذه صحوة عجم، تجد أحدهم إذا تنسك ما عاد تسمع صوته، لا، لكن ليس صوته عالي في الأسواق، لا، كان عليه الصلاة والسلام مقتصد. ولا يكافئ بالسيئة عليه الصلاة والسلام، حليم، حباله طويلة، هذا السيد، السيد مو بيجيب الكلمة والكلمتين ويحمل الحقد، لا، ما يكافئ بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر عليه الصلاة والسلام، لكن إذا انتهكت حرمات الله يغضب. وقال كعب إن نعت محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة محمد عبدي المختار، لا فظ ولا غليظ، ولو كنت فظا غليظ القلب، الفظاظة في اللسان والتصرفات والغلاظة في القلب، بعض الناس قلبه قاسي ما يرحم، وفظ في تصرفاته وفي لسانه وفي كلامه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم. قال ولا صخاف في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، مولده بمكة ومهاجره بالمدينة وملكه بالشام، وكذلك اللي بعدها مثلها، وكذلك اللي بعدها عن عبد الله بن سلام أيضا أن قال صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، يعني نذيرا لهم، هو ليس خاص بالأميين، هو لكل أحمر وأسمر، لكن أول نذارة الأميين وحرز لهم، لأن الأميين ما لهم ملك قبله ولا لهم شرف قبله، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، وأيضا أمته أمية، عربها وعجمها كلهم أميون، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخم بالأسواق ولا يجزي السيء بالسيء، ولكن يعفو ويصفح، لن أقبضه حتى أقيم به الملة المتعوجة، الملة عوجت عوجها أهل البدع والشرك، ولا ملة إبراهيم صراط مستقيم، لابد أن ترجع الملة مستقيمة كما كانت ملة إبراهيم، بأن يقولوا لا إله إلا الله، من لم يقل لا إله إلا الله ويصدقها بقوله وفعله فملته متعوجة ودينها أعوج، والأعوج يوديه للنار، الجنة طريقها مستقيم، هذا صراط عليه مستقيم، فيفتح به أعينا عميا، يفتح الله بمحمد أعينا عميا كانت عمية فتح الله، وآذانا صما كانت ما تسمع الحق، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله آذانهم، وقلوبا غلفا مغلفة، فبلغ ذلك كعب فقال صدق عبد الله بن سلام إلا أنها بلسانهم يعني بلسان العبرانية أعينا عموميين وآذانا صموميين وقلوبا غلوفيين، يعني هذا باللغة العبرانية. واللغة العبرانية الآن حتى الآن موجودة في إسرائيل، هي أقرب اللغات العربية لأنها من نفس الجذر، فتجدها قريبة جدا من العربية. حتى قال ابن تيمية يعني في وقتهم، الآن يمكن دخل فيها لاتينية ودخل، لكن ابن تيمية يقول كنت إذا أو يعني عن نفسه وعن غيره إذا سمعت يهوديين وإن لم أعرف بالضبط لكن يعرف الموضوع، من العبارات أعرف الموضوع، تجدهم الآن قريبة. يعني مثلا السلام عندهم شالوم، سلام شالوم، المعرفة عندهم معاريف، أكبر صحيفة عندهم إسرائيل صحيفة معاريف، يعني المعرفة. شوف نفس الجذر ونفس الكلام، لو تركز كلامهم قريب من العربي. هنا شوف أعينا عموميين، آذانا صموميين، قلوبا غلوفيين. مثلا داود ديفيد قريب، إبراهيم نفسها إبراهام، يوسف جوزف، حولها كلها حول الدعوة. وقال الزهري إن يهوديا قال ما كان بقي شيء من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة إلا رأيته، إلا الحلم في التوراة أنه حليم كما تقدم لا يكافئ بالسيئة. فأراد اليهود أن يختبره، قال فأسلفته 30 دينار إلى أجل معلوم، فتركته حتى إذا بقي من أجل يوم، فجئته أتيته فقلت يا محمد اقضي حقي فإنكم معاشر بني عبد المطلب مطل، يعني مشهورين بالمماطلة، هذا كذب. فقال عمر يا يهودي الخبيث ما والله لولا مكانه لضربت الذي فيه عيناك، اللي فيه عينيه راسه، يقول عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا حفص، هذه دعوة عظيمة، نحن كنا إلى غير هذا منك أحوج، إحنا لا نحتاج إلى غير هذا منك، إلى أن تكون أمرتني بقضاء ما علي، وهو إلى أن تكون عنت في قضاء حق أحوج. يعني لو أنك أنت دخلت بأن أمرتني بالقضاء وأمرت بحسن الاقتضاء لكان أحوج من كلامك هذا، شوف الحلم. قال فلم يزده جهلي عليه إلا حلما عليه الصلاة والسلام، كل ما تجهل عليه ازداد حلم، مثل العود كل ما يزيد الإحراق ازداد طيب عليه الصلاة والسلام. قال يا يهودي إنما يحل حقك غدا، الآن ماد لسانك وحقك ما بعد جاء. فقال يا أبا حفص اذهب إلى الحائط الذي كان سأل أول يوم فإن رضيه فأعطيه كذا وكذا صاعا وزده لما قلت له كذا وكذا صاع، يعني بدال كلمتك يا يهودي يا خبيث أعط كذا وكذا صاع، فإن لم يرضى فأعطيه ذلك من حائط كذا وكذا. فأتى به الحائط فرضي تمره فأعطاه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أمره من الزيادة. فلما قبض اليهودي تمره قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ما حملني على ما رأيتني صنعت يا عمر إلا أني قد كنت رأيته في رسول الله صفته في التوراة كلها إلا الحلم، فاختبرت حلمه اليوم فوجدته على ما وصف في التوراة، وإني أشهدك أن هذا التمر وشطر مالي في فقراء المسلمين رضي الله عنه. فقال عمر فقلت أو بعضهم، قال أو بعضهم، قال وأسلم أهل بيت اليهودي كلهم إلا شيخا كان ابن 100 سنة فعسى على الكفر، يبس عظمه على الكفر، أعوذ بالله ومات على الكفر، ولا كل أهل بيتهم أسلم. هذه الصفة عليه الصلاة والسلام حليم، ولذلك أهل السنة وأهل التوحيد ينبغي أنهم ما يجهل، لكن الإنسان الآن يقول أنا ما أجهل، إذا جاء حمي الوطيس شوف كيف عاد تطلع الأخلاق. الجهل والحلم ما يختبر الآن، يختبر إذا حمي الوطيس، إذا غضب أغضب في لحظة يتصرف تصرف ما يليق. ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر، ولا خير في حلم إذا لم يكن له موارد تحمي صفوه أن يكدر. وقال عبد الله بن عمر سئل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال أجل والله إنه موصوف في التوراة بصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وهي في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، حرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، إلى آخر الكلام السابق بأن يقول لا إله إلا الله. قال فليح ثم لقيت كعبا فسألته فما اختلف في حرف إلا أن كعبا يقول بلغته أعينا عمومي وأذانا صمومي وقلوبا غلوفي، يعني باللغة العبرانية. وعن كثير بن مرة قال إن الله يقول لقد جاءكم رسول ليس بواهن ولا كسيل، هذا أيضا صفة عظيمة فيه، إنه ليس بواهن، واهن القوة، ولا كسلان، جاد في أمر الدعوة وإقامة الملة، جاد وصادق، يعني 13 سنة هو معهم في عكاظ، في المساجد، في المجلس، في الشعاب، في كل مكان يدعو إلى الله، يعني يدأب يدأب، ما أحد دأب مثل دأبه. وهكذا صاحب التوحيد المفروض أنه ما يصير لا واهن ولا كسلان، يجتهد. شفتوا الآن نموذج الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله يرحمه، ونرجو إن شاء الله أن يكون هو على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم تشوف سيرته الشيخ محمد، وأنا أذكر المتأخرين حتى الإنسان ما يقول هذول السلف وين نحن عنده، هذا رجل أحفاده موجودين. كان الشيخ محمد جاد فعلا، يكاتب هذا ويرد على هذا ويكتب لهذا ويؤلف هنا، وأصحابه تألفهم والمعادين، يعني لو يوم تشوف حياته كلها نشاط. ولذلك أقام الله الملة. أما اللي يعطي الملة طرف ويروح الدنيا طرف ويتقلب، ما يقوم الحق كذا. فمن أهم صفاته أنه ليس بواهن ولا كسلان، جاد في أمره، أقام وجهه لله وأخذ الأمر بقوة. يفتح عيونا كانت عمية، ويسمع آذانا كانت صمة، ويختن قلوبا كانت غلفة. يختن يعني يقطع الغلاف اللي عليها مثل قطع القلفة اللي على الذكر. ويقيم سنة كانت عوجة حتى يقال لا إله إلا الله، إذا قالوها استقامت الملة. ما تستقيم الملة إلا بأن يقولوا لا إله إلا الله ويصدقوها. وقال قتادة بلغنا أن نعته عليه الصلاة والسلام في بعض الكتب محمد رسول الله، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخوب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح. أمته الحمادون على كل حال. صفة هذه الأمة أنهم حمادين، يحمدون الله على كل حال، في السراء، في الضراء، في المرض، في الصحة، في العافية، في الفقر، على كل شرف، في كل منخفض يحمد الله. فمن أراد أن يكون أتبع له يكثر من الحمد. وعن ابن عباس قال فاسألوا أهل الذكر، قال مشرك قريش إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله في التوراة والإنجيل. لما قال الله اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يقول الله لمشركي قريش اسألوا أهل الذكر أهل الكتاب. يقول الله للمشركين اسألوا أهل الذكر أهل الكتاب، فإنه مذكور بصفته عندهم، وهذا أعظم دليل عليكم. وقال قتادة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الهدى، هذه الآية قال هم اليهود كتموا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهم يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل. قال ويلعنهم اللاعنون، معناها من ملائكة الله والمؤمنون. وقالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في الإنجيل لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. وعن سهل مولى عثيمة، عثيمة هكذا في بعض النسخ عتيبة خطأ، أنه كان نصرانيا من أهل مريس. هذا سهل، كان من أهل مريس، مريس بلد من بلاد الله. وأنه كان يتيما في حجر أمه وعمه، يعني أبوه متوفي، لكن هذا سهل كان يتيم. وأنه كان يقرأ الإنجيل. قال فأخذت مصحفا لعمي، عم هذا من علماء السوء مثل العلماء اللي في هذه الأمة السوء، قال فقرأته مصحف في الإنجيل، لأنهم ما يقرؤون من صدورهم، ما يقرؤون في الكتب. قال حتى مرت بي ورقة فأنكرت كتابتها حين مرت بي ومسستها بيدي، ورقة يعني ثقيلة ليست كالأوراق. قال فنظرت فإذا فصول الورقة ملصق بغراء، بغراء الفصول أو الفضول، يعني أطراف الورقة ملزق، شوف يعوذ بالله الهوى. قال ففتقتها، الغراء هذا فكيته بشوف ايش داخله، فوجدت الصفحة اللي مغريها عمه في المصحف، مصحفهم فيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم. وش مكتوب فيها في الإنجيل؟ إنه لا قصير ولا طويل، أبيض ذو ظفيرتين على طريقة العرب، بين كتفيه خاتم يكثر الاحتباء على طريقة العرب، والاحتباء هكذا ويضعون الحبوة على طريقة العرب، لا يقبل الصدقة، يركب الحمار والبعير متواضع، يحتلب الشاه متواضع، يلبس قميصا مرقوعا، ومن فعل ذلك فقد برئ من الكبر، وهو يفعل ذلك وهو من ذرية إسماعيل. هذا اللي جعل هذا النصراني يفتق الورقة يلصقها، لأنهم كانوا يطمعون أن يكون من ذرية إسحاق، ولكن الله هو اللي يفعل ما يشاء ويختار، لذلك حسدوه. من ذرية إسماعيل ابن الخليل عليه السلام، اسمه أحمد، وش بقى عاد الآن؟ اسمه ونسبه وطريقه ومولده في مكة ومهاجر، كل شيء واضح، بل والله حتى أصحابه مذكورين في التوراة والإنجيل، حتى أصحابه في آخر سورة الفتح هذا، قال تعالى عن أصحاب محمد مثلهم في التوراة كذا ومثلهم في الإنجيل كذا، بل في قصة ذكرها ابن جزي في تفسيره، يعني قصة معجبة، أنهم يعرفونهم حتى بأشكالهم، يعني كتب التوراة كثير. أن عمر كان ذهب في ذكرها ابن جزي عند هذه الآية. عمر ذهب في الجاهلية إلى الشام، وهناك خذوهم سخرة، جو عمال الملوك وأخذوا اللي في السوق كلهم، وصار عمر معهم وقالوا تعالوا احفروا في بيت الملك مجانا. عمر ما براضي يحفر مجان، حفر شوي هم تغافل اللي كان واقف عليهم راقب وضربه بالمسحال معه وقتله وهرب، هرب عمر. فلما هرب في الليل آواه المبيت إلى راهب في صومعة، فجعل الراهب ينظر فيه، ينظر في عمر ويتأمل فيه. يوم أصبح قال الراهب لعمر اكتب لي كتاب. قال ايش اكتب لك؟ قال اكتب لي فقط كتاب انك اذا مكنك الله عز وجل آتيك بالكتاب. فكتب له عمر رضي الله عنه، كان كاتب، وقال اركب حماري هذا يوصلك الى اخر قرية وفك الحمار يعرف الصومعة. لما فتح عمر بيت المقدس جاءه الراهب بالورق، قال تذكرني؟ في الجاهلية كان. قال نعم. قال عمر ما حملك على هذا؟ قال والله اني عرفت انك انت من خلفاء محمد، مكتوب عندنا اسمك وشكلك وانه اصلع وانه قرن من حديد وانه واضح. فقال فتفرست فيك وعرفت انك انت اللي تلي الامر بعد النبي الامي. اذا كان حتى ابو بكر وعمر موصوفين في التوراه، لكن الحسد حملهم على هذا. قال فلما انتهيت الى هذا من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم جاء عمي، فلما راى الورقه ضربني وقال ما لك وفتح هذه الورقه وقراءتها؟ قلت فيها نعت النبي محمد احمد. قال انه لم ياتي بعد. لكن هو لم ياتي بعد، ليش تلصقها بالغراء؟ حسد، نسأل الله العافية والسلام. هذه صفته، نسأل الله أن يرزقنا محبته واتباع سنته، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.